الأصحاح الثلاثون. وأرسل حزقية إلى جميع إسرائيل ويهوذا، وكتب أيضا رسائل إلى أفرايم ومنسة أن يأتوا إلى بيت الرب في أورشليم ليعملوا فصحا للرب إله إسرائيل. فتشاور الملك ورؤساؤه وكل الجماعة في أورشليم أن يعملوا الفصح في الشهر الثاني، لأنهم لم يقدروا أن يعملوه في ذلك الوقت، لأن الكهنة لم يتقدسوا بالكفاية والشعب لم يجتمعوا إلى أورشليم. فحسن الأمر في عيني الملك وعيون كل الجماعة، فاعتمدوا على إطلاق النداء في جميع إسرائيل من بئر سبع إلى دان أن يأتوا لعمل الفصح للرب إله إسرائيل في أورشليم، لأنهم لم يعملوه كما هو مكتوب منذ زمان كثير. فذهب السعاة بالرسائل من يد الملك ورؤسائه في جميع إسرائيل ويهوذا، وحسب وصية الملك كانوا يقولون: يا بني إسرائيل ارجعوا إلى الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، فيرجع إلى الناجين الباقين لكم من يد ملوك أشور. ولا تكونوا كآبائكم وكإخوتكم الذين خانوا الرب إله آبائهم فجعلهم دهشة كما أنتم ترون. الآن لا تصلبوا رقابكم كآبائكم، بل اخضعوا للرب وادخلوا مقدسه الذي قدسه إلى الأبد، واعبدوا الرب إلهكم فيرتد عنكم حمو غضبه. لأنه برجوعكم إلى الرب يجد إخوتكم وبنوكم رحمة أمام الذين يسبونهم فيرجعون إلى هذه الأرض، لأن الرب إلهكم حنان ورحيم ولا يحول وجهه عنكم إذا رجعتم إليه. فكان السعاة يعبرون من مدينة إلى مدينة في أرض أفرايم ومنسة حتى زبولون، فكانوا يضحكون عليهم ويهزؤون بهم. إلا إن قوما من أشير ومنسة وزبولون تواضعوا وأتوا إلى أورشليم، وكانت يد الله في يهوذا أيضا، فأعطاهم قلبا واحدا ليعملوا بأمر الملك والرؤساء حسب قول الرب. فاجتمع إلى أورشليم شعب كثير لعمل عيد الفطير في الشهر الثاني، جماعة كثيرة جدا، وقاموا وأزالوا المذابح التي في أورشليم، وأزالوا كل مذابح التبخير وطرحوها إلى وادي قدرون، وذبحوا الفصح في الرابع عشر من الشهر الثاني، والكهنة واللاويون خجلوا وتقدسوا وأدخلوا المحرقات إلى بيت الرب، وأقاموا على مقامهم حسب حكمهم كناموس موسى رجل الله. كان الكهنة يرشون الدم من يد اللاويين، لأنه كان كثيرون في الجماعة لم يتقدسوا، فكان اللاويون على ذبح الفصح عن كل من ليس بطاهر لتقديسهم للرب، لأن كثيرين من الشعب، كثيرين من أفرايم ومنسة ويساكر وزبولون، لم يتطهروا بل أكلوا الفصح ليس كما هو مكتوب. إلا إن حزقية صلى عنهم قائلا: الرب الصالح يكفر عن كل من هيأ قلبه لطلب الله الرب إله آبائه وليس كطهارة القدس. فسمع الرب لحزقية وشفى الشعب. وعمل بنو إسرائيل الموجودون في أورشليم عيد الفطير سبعة أيام بفرح عظيم، وكان اللاويون والكهنة يسبحون الرب يوما فيوما بآلات حمد للرب. وطيب حزقية قلوب جميع اللاويين الفطنين فطنة صالحة للرب، وأكلوا الموسم سبعة أيام يذبحون ذبائح سلامة